سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة الزوق أشي اسم الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان. حاميم سير كتاب ديت بينا نقمس ذي القرآن أعراب أكنت فهم من المعينيش أثن ذي اللوح المحفوظ غورن غزر اسم قار أرنو يتشور ذي الحكمة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ذين ضغك النجاكا مبرس مكتس القرآن على جري مثل لام ذي القمي عدن ثلاث أشحال ذن فيدن الشقع غروي ذاكي جزورا شنن ذنثني ديوس.